يلي قنصت عسى ربي يهنيكم أطلب عسى الله يسهل درب ممشاكم عز الله إن الضمير مولع فيكم قمت أتصبر وعي القلب ينساكم ويفز قلبي ليا من حل طريقكم يا أهل المقانيص والأفلام طراكم ذكرتكم يا النشامى وامتمنيكم أنتم منة الرفيد اللي تمناكم يا الحملة اللي تنوم سني مغازيكم أنا أشهد أنه ربيع القلب مغزاكم والله إن كني صلاة الصبح محيكم يوم السنا في على الفنجال ناداكم وقمت وخفاف وغسلت يمانيكم ولحد يبي النوم نوم البارح اكفاكم واصغركم اللي من الدلاه يقهويكم والله يكرم خوي كرم الحاكم.